ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذا النوع من الأدب فيما يتعلق به بالدرس، قال: ولا يدرس يعني المعلم في وقت جوعه، يعني هو جوعان لا يدرس. لماذا؟ لا سينشغل الذهن يعني مع عقله وكلامه وإلا مع بطنه. فقال لا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، يعني ليس ثم شيء يزعجه عن الدرس فيشغله. فإذا المشغول لا يشغل، هكذا يقول الفقهاء، المشغول لا يشغل. فالذي اشتغل بذهنه ببطنه أو بعطشه أو بهمه أو بغمه أو بعقاره أو بأسهمه أو نحو ذلك، الذهن منصروف عن ماذا؟ عن العلم. فلابد أن يتخلص أولا من هذه الأمور ثم يأتي إلى الدرس. قال: ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، لأنه مشغول فيحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تدبر، قد يفتي بغير الحق لانشغال ذهني، وقد يتكلم بغير الصواب لانشغال ذهني، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر والتدبر في الدليل. وفراغ النفس من الاهتمام بأي صارف أصل عظيم في باب القضاء وفي غيره، لأنه يوجب إقبال القلب على المهمات. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، بالإجماع أن العلة هنا أعم، يعني ليس المراد به ماذا؟ الغضب، بل ما يشوش الذهن. فالتشويش هو العلة هنا، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا التشويش، إذا وهو غضبان أو جوعان إلى آخره. وكذلك جاء في الحديث في ما يتعلق إذا وضع العشاء وحضرات العشاء بكسر، فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأنه سيصلي مشغول الذهن، لكن هذا إذا حضر وليس ينتظر إذا حضر، إلا إذا كان مشغول البال ببطنه، وحينئذ لا بأس أن يؤخر. إذن أراد بهذه الجملة أن يبين أن الدرس لا يكون وقت انشغال الذهن البتة، بأي شيء كان هذا الانشغال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.